الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في معلقة عبيد بن الأبرص، والأسئلة في 4 مجموعات: الأولى في الغريب، والثانية في الصرف، والثالثة في النحو، والرابعة في البلاغة. قبل أن نبدأ، سؤال للجميع: ما الذي عيب على عبيد بن الأبرص في معلقته هذه؟ كثرة الزحافات. نعم، أحسنت، كثرة التزحيف وخروجه عن العروض. من يذكر ماذا قال المعري؟ قال: وقد يخطئ رأي امرؤ وهو حازم، كما اختل في نظم القريض عبيد. أحسنت، وقد يخطئ الرأي امرؤ وهو حازم، كما اختل في وزن القريض عبيد. من أي بحر قصيدته؟ مخلع البصير. من مخلع البصير. نعم، من مخلع البصير. أحسنتم، هذه مسائل في العروض، صارت الأسئلة في 5 مجموعات. طيب، مجموعة الغريب، شهد مالك. قال عبيد: وبدلت من أهلها وحوشا، وغيرت حالها الخطوب. ما الخطب؟ الخطب هو الأمر العظيم. ومنه؟ قال: فما خطبكم؟ أحسنت، أيها المسلمون. أحسنت، قال: فما خطبكم أيها المسلمون. الشيخ عمر: واهية أو معين ممعن من هضبة دونها لهوب، ما معنى واهية؟ أي قديمة. نعم، أحسنت، أي بالية، قديمة، ضعيفة. ومنه في القرآن؟ واشتقت السماء فهي يومئذ واهية. أحسنت. شيخ فرج: أو معين، ما المعين؟ الماء العذب. نعم، الماء الكثير الجاري. ومنه في القرآن؟ فمن يأتيكم بماء معين. أحسنت. تصبو أن لك التصابي، أن وقد راعك المشيب. شيخ عثمان: ما معنى تصبو؟ تميل إلى الصبا ومقصود اللهو واللعب. أحسنت. ومنه؟ تعالى: تصرفاني كيدهن أصب إليهن. أحسنت، أحسنت. شيخ متوكل: وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب. ما معنى يؤوب؟ يرجو. ومنه؟ إنه أواب. إنه أواب. أحسنت. شيخ عمر: بالله يدرك كل خير، والقول في بعضه تلغيب، ما التلغيب؟ التلغيب هو الخور والضعف. نعم، أحسنت، صحيح. ومنه في القرآن؟ وما مسنا من لغوب. أحسنت، أحسنت. إلا سجيات ما القلوب، وكم يصيرا شانئا حبيب. شيخ فرج: ما الشانئ؟ هو المبغض، ومنه قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. أحسنت. وقوله تعالى: ولا يجربنكم شنآن قوم. أحسنت، أحسنت. قد يوصل النازح النائي، وقد يقطع ذو السهمة القريب. شيخ عثمان: ما النائي؟ بعيد عن بلده وقومه. ومنه؟ ينهون عنه. أحسنت، أحسنت. ريش الحمام على أرجائه للقلب من خوفه وجيب. شيخ متوكل: ما الأرجاء؟ الأنحاء. ومنه؟ والملك على أرجائه. أحسنت. شيخ دمرك: زيتية نائم عروقها، ولين أسرها رطيب. ما معنى قوله أسرها؟ الأسر هو الخلق، ومنه قوله تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. أحسنتم، أحسنتم. فاشتال وارتاع من حسيس، وفعله يفعل المذؤوب. شيخ عمر: ما الحسيس؟ حسيس هو الصوت، ومنه قوله تعالى: لا يسمعون حسيسها، أي صوت جهنم. أحسنت، أحسنت. فنهضت نحوه حثيثة، وحردت حردة تسيب. شيخ فرج: ما معنى حثيثة؟ أي أي مسرعة. ومنه يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. أحسنت، بارك الله فيك. ننتقل إلى مسائل الصرف والنحو والبلاغة. أرض توارثها شعوب وكل من حلها محروب. شيخ عثمان، حل بمعنى نزل، ما مضارعها؟ يحل ويحل بالضم والكسر. أحسنت. لو ذكرتم شاهدا من القرآن عليه. قال تعالى: ومن يحلل عليه غضبي، من يحلل عليه غضبي. أحسنت أحسنت. قراءتان قراءتان. أحسنت. وقبلها: ولا تطأوا فيه فيحل عليكم غضبي فيحل عليكم غضبي. الكسائي بالضم في الموضعين والباقون بالكسر. تصبو وأنا لك التصابي، أنا وقد راعك المشيب. شيخ متوكل، ما مصدر الفعل راع؟ الروع. عن القياس؟ نعم عن القياس، فعل قياس مصدر معدة من ذي ثلاث كرد ردة. بل رب ماء وردته آجن، سبيله خائف جديب. شيخ عبد الملك، في البيت وضع لاسم الفاعل موضع اسم المفعول، أين ذلك؟ قوله خائف. والمراد؟ أي مخوف. أحسنت. مضبر خلقها تضبيرا، ينشق عن وجهها السبيب. شيخ عمر، ما إعراب خلقها؟ مفعول به، إعرابه نائب فاعل لاسم المفعول. أحسنت. أحسنت، نائب فاعل لاسم المفعول. لو ذكرت شاهدا له من القرآن. قوله تعالى: من مؤلفة قلوبهم. أحسنت، قلوبهم نائب فاعل لاسم المفعول. عيناك دمعهما سريب، كأن شأنيهما شعيب. شيخ فرج، في البيت محسن معنوي من علم بديع، ما هو؟ يقول: عيناك دمعهما سريب، كأن شأنيهما شعيب. في قوله دم عيناك دمعهما. نعم، في قوله دمعهما، في قوله عيناك. فيه محسن معنوي. وضع ال نعم. شيخ عثمان، التجريد. أحسنت، يخاطب نفسه، عيناك جرد من نفسه نفسا يخاطبها. شيخ متوكل، ما الصورة البيانية في قوله كأن شأنيهما شعيب؟ تشبيه. تشبيه، أحسنت. نعم، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا الذي تعلمناه حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.